وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. يقول ويبين مغايرة أو وجوب مغايرة أفعال المشركين. كان المشركون على قسمين: قسم من أهل البيت أو أهل مكة جوار الكعبة، إذا جاءوا إلى الحج وقفوا يوم عرفة بالمزدلفة، وعامة العرب من عموم القبائل إذا جاءوا يقفون بأرض عرفات، وكان يقال لهؤلاء الحمص ويقولون: نحن جوار البيت لا نخرج من حدود الحرم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فاجتاز المزدلفة وذهب مع عامة الناس بأرض عرفات، حتى قيل: هذا الرجل من الحمص ما باله ترك موقف قومه. ثم جاء الإسلام وأقر الوقوف بعرفات في قوله سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا من حيث أفاضت قريش. فكان الجميع ليلة العيد يجتمعون في مزدلفة، من كان بعرفات نزل إلى المزدلفة، ومن كان بالمزدلفة من أول بات بالمزدلفة، والكل يفيض من المزدلفة صبيحة يوم العيد. وكانوا من عادتهم في منى ينفرون من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وخرج من منى يوم عرفات بعد أن تطلع الشمس، كما يقال تكون على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. وكانوا في المزدلفة لا ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، منى قبل طلوعها ومزدلفة بعد طلوعها، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو الجبل المطل على المزدلفة من جهة الشرق، فيقولون: أشرق، يعني تشرق الشمس علي. فينتظرون شروق الشمس على ثبير فيغيرون إلى منى، أي ينفرون إلى منى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في منى بأنه لم يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس، مغايرا لهم أنهم يطلعون قبل طلوعها، ومخالفا لهم في المزدلفة أن ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مغايرا لهم كانوا ينتظرون إشراق ثبير. وهكذا كان السنة أن الإنسان إذا صلى الصبح بالمزدلفة ومكث بعد صلاة الصبح يذكر الله ما تيسر له، فإنه يخرج من المزدلفة إلى منى ما بين الصلاة وطلوع الشمس بغلس، يعني بقي بعض بقايا الليل وجاءت بعض أوائل وتباشير النهار، والشمس لم يأت احمرارها الذي يسبق ظهور القرص. هذا هو محل الخروج من المزدلفة على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنزول قبل ذلك تقدمت الرخص فيه، فإذا تأخر بعد أن طلعت الشمس، إذا كان هناك سرى، إذا كان هناك زحام، إذا كانت هناك ظروف ما وتأخر، هذا أمر ليس باليد. والناس في ذاك الوقت ما يبغوا يتأخروا، يبغوا يبادروا عشان يحصلوا إيش منها قبل الزحام. إذن زمن النفرة من المزدلفة على فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد صلاة الصبح بمدة يطيل الوقوف هناك وذكر الله، وقبل أن تظهر أشعة الشمس أو توابعها أو سوابقها الإحمرار في الأفق. والله تعالى أعلم.